هل أعددت ملابس المدرسة ووضعت الأدوات المدرسية في الحقيبة؟ نعم يا أمي، ولكني كنت أتمنى أن أشتري القلم المزركش باللون الذهبي الذي رأيته بالأمس في المكتبة. ولكنه غالي الثمن، سوف أشتريه لك إذا تفوقت في اختبار الشهر. سأبذل كل جهدي لأحصل على الدرجات. وفقك الله يا باسل. باسل! باسل! مرحبا يا خالد، سأنزل حالا. ياه، أنا سعيد لرؤية الأصدقاء والمعلمين بعد مدة طويلة. وأنا أيضا. لقد انضم إليكم زميل جديد اسمه لؤي، أرجو أن ترحبوا به. مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا، ستكون سعيدا معنا. أرجو ذلك. ما رأيكم أن نقيم سباقا في الجري؟ أنت الأسرع يا باسل، وفي كل مرة تفوز، وستفوز أيضا بهذا السباق. ماذا تقول؟ أنا أفضل من أي أحد آخر. حسنا، سوف نرى. قلت لك إنني الأفضل. ولكنك عرقلته أثناء الجري وأنا رأيتك. المهم أنني الفائز. عليك أن تلقنه درسا على ما فعله بك. لقد جرحت قدمي بسبب لؤي وسخر مني أمام الآخرين. لقد سبب لؤي أذى كبيرا لي. ماذا أفعل معه؟ ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إن ما فعله لؤي كان خطأ كبيرا، وعليه أن يتحمل نتيجة خطئه ويذوق من الأذى الذي ألحقه بي. يبدو أن لؤي هذا ولد سيء. بالفعل، إنه أساء إلي وتعمد إيذائي، وسوف أرد عليه بالإساءة. إن لؤي ولد مغرور يسخر من زملائه، وسأعلمه كيف تكون السخرية من الآخرين. معك حق يا باسل. تعال يا لؤي. هذا جزاؤك لتسخر مني جيدا بعد ذلك. باسل، تعال هنا في الحال. لما فعلت ذلك يا باسل؟ هو من بدأ إيذائي، لقد تعمد إصابتي. وهل يعني ذلك أن ترد الإساءة بمثلها؟ نعم. إذن عليك أن تحضر لي ولي أمرك غدا. باسل، ماذا حدث لك؟ لا يهم، المهم الآن أن المعلم طلب مني أن أحضر أحد والدي غدا. حسنا، سآتي معك لأعرف ماذا حدث بالضبط. لقد أسأت إليه مثلما فعل معي. ولكن كان عليك أن تتحكم بغضبك ولا تؤذيه مثلما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتحمل أذى الآخرين ونصبر عليه، وبذلك تكون قد أرضيت الله ورسوله وكسبت حب من حولك. وإن لم ينتهي كان عليك أن تخبر المعلم بذلك. أعلم الآن أني مخطئ يا أمي، أتمنى أن تقبل اعتذاري يا معلمي. حسنا، سأسامحك هذه المرة يا باسل، لأنك طالب مؤدب، ولكن إن فعلت ذلك مرة أخرى فسيكون عقابك مضاعفا. هل فهمت؟ نعم. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. إنني غاضب مما فعله لؤي ولن أكلمه ثانية، وفي نهاية اليوم الدراسي سأذهب إلى والديه لأشتكي لهما. ماذا ستفعل مع لؤي يا باسل؟ سأقاطعه ولن أتحدث إليه، وسأخبر والديه بما فعل. لقد شاهدتم ما فعله لؤي معي، وعلينا أن نقاطعه جميعا حتى يشعر أنه مخطئ. أريد منك جدول الحصص الأسبوعي. باسل، انظر، إنه يبكي. دعك منه. باسل، أنا آسف، أرجو أن تتقبل اعتذاري. لا، لن أقبل اعتذارك. أرأيت الآن أنك ضعيف ولا تقدر على إيذائي مرة أخرى؟ ولكن يا باسل. هيا بنا. لماذا تأخرت يا باسل؟ لقد حدث معي اليوم موقف غريب. ماذا حدث؟ أخبرني. سأخبرك. هذا ما حدث يا أمي، وتركته وهو يبكي. لقد أخطأ لؤي، ولكنك أنت أيضا أخطأت. أنا؟ كيف هذا؟ لقد تسبب تصرف لؤي معك بإلحاق إصابة بقدمك، صحيح؟ نعم. وأنت، ما فعلته مع لؤي جعله يبقى وحيدا داخل المدرسة ويشعر بأنه شخص غير مرغوب فيه، وهو ما سبب له ألما نفسيا وجعله يبكي ويحاول الاعتذار لك. كلامك صحيح يا أمي. كان عليك أن تتحلى بالصبر وتعرف كيف تتعامل مع الآخرين، ولهذا عليك أن تعتذر له عما حدث. أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. إن من صفات المسلم الصبر على الأذى، وهذا أول خطأ يفعله لؤي معي. إنه زميل جديد وعلينا أن نشعره بالحب، فربما يشعر بالوحدة معنا ويفتقد أصدقائه القدامى. ماذا ستفعل؟ سأتحمل أذى لؤي وأحاول أن أكسب صداقته. ماذا أصابك يا باسل؟ لقد وقعت في أثناء الفسحة وأنا أجري. إن هذا القلم يعمل. شكرا. لماذا لم تنصرف يا لؤي؟ لقد ضاع مفتاح البيت مني وبحثت عنه كثيرا ولم أجده، وأبي وأمي في العمل ولا أعرف كيف أتصرف. إن بيتي قريب من المدرسة، تعال معي لحين عودة والديك إلى البيت. أنا أشعر بالخجل مما فعلته معك أثناء الفسحة. لا عليك يا صديقي، لقد عرفت خطأك وهذا يكفي. باسل، ماذا حدث لك؟ لقد أصبت أثناء الجري. حمدا لله على سلامتك. هذا صديقي لؤي، وسينتظر معي لحين حضور والديه من العمل. مرحبا بك يا لؤي، سأتصل بوالدتك حتى تطمئن عليك وسأخبرها بالعنوان. إننا نسكن بالقرب منكم وسيكون من السهل عليها الوصول إلى هنا. شكرا لك يا باسل على ما فعلته مع لؤي. لقد أصبحنا أنا ولؤي أصدقاء. لقد قابلت إساءتي لك بالعفو وتقديم العون لي، أرجو أن تستمر صداقتنا إلى الأبد. أي إساءة؟ لقد عرقلته أثناء سباق الجري بيننا وأخبرته أنني الأفضل، ولكنه أثبت لي أنه الأفضل في أمور كثيرة. أحسنت يا باسل، إن المسلم الحقيقي هو من يتحمل الأذى ويقابل الإساءة بالمعروف، ولهذا سأشتري لك القلم الذهبي الذي كنت تريده. شكرا يا أمي. إنه الحل المناسب.